جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا جاء إليه فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله ولا تشرك ولا تشرك به شيئا ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. والسؤال: كيف نوفق بين معنى هذا الحديث لمن أتى بهذه الأركان وارتكب بعض المعاصي في الدنيا؟ هذا شيء وهذا شيء. هذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض، فقال: لا أزيد على ما فرض علي. وفي اللفظ الآخر علمه بشرائع الإسلام، فقال: لا أزيد ولا أنقص. ولم يذكره المحارم، إنما ذكره الفرائض، فقال: لا يزيد عليها، لا يبتدع، لا يزيد شيئا. معناه أنه لو لم يتنفل هو على خير، حتى ولو ما تنفل، لو ما صلى مع الصلوات نافلة، ولا صلى في الليل، ولا صلى الضحى، أجزأه ذلك وهو من أهل الجنة إذا مات على الإسلام. لكن من تنفل وصلى في الليل وتهجل في الليل وصلى الرواتب وصلى الضحى زاد أجره وصل من السابقين المقربين فوق الأفراد المقتصدين. ولا بد أيضا من ترك المحارم، لأن ما ذكر الله في المحارم هنا، إنما ذكر الفرائض. ترك المحارم لا بد منها. ثم النصوص من الكتاب والسنة يضم بعضها إلى بعض، لأن الرسول يذكر ما قال في موضع للترغيب في شيء والتعليم في شيء، ثم يذكر ما قال آخر في شيء آخر. فالنصوص يضم بعضها إلى بعض لأنها كلها من عند الله. كما قال هنا ما قال، قال الله جل وعلا في الآيات الأخرى: ولله أن تحج البيت. فلعله حين قال له ما ذكر من الزكاة والصلاة والصيام ما بعد لم يفرض الحج، فجاء الحج بعد ذلك، لا بد من الحج. ولعله حين قال ذلك لم يكن الجهاد مفروضا، فجاء فرض الجهاد بعد ذلك. وهكذا الأمر المعروف من المنكر جاءت نصوص أخرى، فالنصوص التي جاءت بعد ذلك تضم إلى هذه النصوص، ولا يرد بعضها ببعض ولا يكذب بعضها ببعض. علينا أن نتبع ما قال في جميع الأحاديث كما نتبع القرآن في جميع الآيات. والله يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا المحارم، كما أنه ذكر الفرائض هنا ذكر في القرآن المحارم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا التي حرم الله إلا بالحق، الواو فكلا والميزان بالقسط، أن نكلف نفسا إلا وسعها، إلى غير هذا من النصوص. فكما أنه يجب علينا أن نأخذ بما أوجب في هذا الحديث وأحاديث أخرى، كذلك نأخذ بما أوجب في آيات وأحاديث أخرى، ونأخذ بما حرم علينا في آيات وأحاديث، لأننا مأمورون بهذا كله، مأمورون أن نقبل ما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا، ولا نكذب بعضه ولا نرد بعضه، فنقبله كله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتم أن تجتنبوه وما أمرتكم فأتوا من استطعتم. متفق عليه. فالقاعدة بإجماع أهل العلم أن على المسلمين أن يتقبلوا ما جاء بالكتاب والسنة، وأن يخلوا به جميعه، وأن يضموا بعضه إلى بعض، وأن يصدقوا بعضه ببعض، وأن لا يكذبوا بعضه ببعض.